على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد بدأنا في صلاة الاستسقاء، وعلمنا أن الإمام يأمرهم قبل الخروج بصيام 3 أيام، ثم يخرجون في اليوم الرابع صياما، وذلك من أجل أنهم إذا دعوا الله تبارك وتعالى فلا ترد دعوة الصائم حتى يفطر. ولذلك قال الشيخ: وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره، كما أفتى به النووي وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الآية أي أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. نعم. قال الأسنوي: والقياس طرده في جميع المأمور به هنا انتهى، يعني يطرد أن أمر الإمام في كل مسألة من المسائل التي توافق الشرع يجب الامتثال بها، أما إذا أمر بأمر يخالف شرع الله تبارك وتعالى فلا نطيع المخلوق في معصية الخالق. والقياس طرده في جميع المأمور به هنا انتهى، ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع. واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم. طبعا هذا يتعلق أيضا بالسيد بالعبد مع سيده، بالمرأة مع زوجها، بالصديق مع صديقه، بالمعلم مع تلميذه، كل ذلك إذا كان هنالك آمر ومأمور فإن الأمر إذا خالف شرع الله تبارك وتعالى عند ذلك يجب على المأمور ألا يمتثل أمر الإمام، فإذا كان من شرع الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يطيع ويجب عليه أن يقتدي. هنا مسألة يريد الشيخ أن يتعرض لها: أصل صلاة الاستسقاء سنة، فكيف يجب وجوب الصوم على هؤلاء المسلمين الذين أمرهم الإمام أن يصوموا 3 أيام وأن يخرجوا في اليوم الرابع صياما، وأنتم تقولون عند كل مسألة من المسائل في الصلاة هل تجب صلاة الاستسقاء؟ فالجواب يكون لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما سأله ذلك السائل: هل علي غيرها، أي غير الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فعلم أن صلاة الاستسقاء من التطوع وليس فيها وجوب. كذلك الزيادة على ذلك، قد يأمرهم الإمام بالعتق والصدقة، والناس عادة يشق عليهم أن يخرجوا شيئا من المال وأن يعتقوا بعض العبيد، وذلك فيه مشقة على كثير من الناس. واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم، كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع. قال الغزي: وفي القياس نظر، لأن ذلك إخراج مال، وقد قالوا إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته، فقياس الصوم على الصلاة فيؤخذ من كلامهما أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله، وهذا هو الظاهر، وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا لذلك، إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه، فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس. وإذا قيل بوجوب الصوم وجب فيه تبييت النية. نحن نعلم أن صوم النفل يستطيع الإنسان ما لم يأكل أو يشرب حتى الزوال يستطيع أن يقول نويت صيام هذا اليوم. أما في صيام رمضان مثلا وهو صيام واجب فينبغي عليه أن يبيت الصيام من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. يا ترى هذا الأمر بالصيام الذي أمر به الحاكم هل يلحق بالواجب أم يلحق بالسنة؟ إذا قلنا يلحق بالواجب فيجب فيه تبييت النية من الليل، وإذا قلنا إنه ليس بواجب فيستطيع الإنسان أن يباشر هذا الصوم في نهاره ما لم يأكل شيئا، كما قاله الإسنوي وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب. وقال يبعد عدم صحة صوم من لم ينوي ليلا كل البعد، يعني يرجح هؤلاء العلماء أن الطاعة بالجملة واجبة، وأن الامتثال على أن نمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصل هذا الوجوب إلى وجوب الصوم كصوم رمضان، لأنه إذا فات هذا الصوم فإنه لا يجب قضاؤه على من تركه. ثم يخرج بهم أي في اليوم الرابع صياما، أي بالناس الإمام أو نائبه. طبعا أحيانا يقصد بالإمام هنا الإمام الأعظم، السلطان، الملك، الرئيس، هذا الذي يأمرهم بالصيام وهو يخرج بهم، أو نائبه. نائبه عين مثلا المفتي، عين أحد العلماء، عين أي واحد من الناس إلى الصحراء حيث لا عذر، يعني إذا كان هنالك من الممكن أن يخرجوا إلى الصحراء، ربما يكون ذهابهم إلى الصحراء فيه مهلكة، لذلك ربما يجتمعون في مكان آخر قريب، ربما يجتمعون في مسجد جامع يكفيهم، لأن العدد في صلاة الاستسقاء غالبا يكون كثيرا جدا، ولذلك يحتاج إلى مكان واسع يسع هؤلاء الجميع، ولأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا. السؤال الآخر الذي سيأتي، هل نلاحظ كرامة وفضل البقعة التي نكون فيها؟ يا ترى لو كنا في بيت المقدس مثلا، فهل نجتمع في بيت المقدس أم نخرج خارج القدس من أجل أن نصلي صلاة الاستسقاء؟ إذا كنا في مكة المكرمة فهل نبقى في نفس المسجد الحرام أم نخرج إلى خارج المسجد الحرام؟ إذا كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور هنالك فضل في البقعة التي نكون فيها، فهذا الفضل بالنسبة للمساجد ليس عندنا إلا هذه المساجد الثلاثة، وما بقي في الدنيا كلها سواء، لذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في أحد هذه المساجد الثلاثة وجب عليه، فإن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى مثلا يجزئه ذلك إذا صلى في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن المرتبة أعلى. وكذلك لو نوى في المسجد الحرام النذر يجزئه إن فعل ذلك في المسجد الحرام، أما إذا نوى في المسجد الحرام فلا يجزئه الفعل إلا في المسجد الحرام فقط. ننظر الآن خروج الإمام إلى الصحراء، يا ترى إن كان في القدس أو كان في مكة المكرمة فهل ينظر إلى فضل هذا المكان؟ وهل ينظر إلى فضل هذه البقعة فيبقى في ذلك المكان، يعني يستسقي الله حول الكعبة المشرفة، يستسقي الله سبحانه وتعالى في ساحات المسجد الأقصى، في أي مكان يفعل؟ بعضهم قال الأصل في ذلك أن نخرج إلى الصحراء، واستثنى البعض فضل هذه البقع المفضلة وقالوا لا نخرج إذا كان الناس يكتفون بذلك المكان. وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها، ولأن مأمورون بإحضار الصبيان، طبعا الصبيان والدواب وأهل الذمة هؤلاء يحتاجون إلى يعني أن نأتي بهم إلى المسجد، بالمقابل جنبوا صبيانكم بمعنى الحديث جنبوا صبيانكم ومجانينكم مساجدكم. فهذا الأمر الذي نحن نقف فيه إذن يتعارض معنا أمره. إذا طلب منا أن نخرج بالصبيان والمجانين وأن نخرج بالدواب، معنى ذلك هذا لا يليق بالمسجد، حتى عند الإمام الشافعي يسن أن يخرج أهل الذمة لكن لا يختلطون بالمسلمين، إنما يقفون جانبا، فهم يطلبون أيضا الرزق من الله تبارك وتعالى. نحن نأمرهم باجتناب المساجد، فكيف ندخلهم المساجد؟ على هذا الرأي ينبغي الخروج وإن كانت البقعة فاضلة إلى الصحراء من أجل صلاة الاستسقاء. في اليوم الرابع من صيامهم بحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم. طبعا عندنا دعوات، يعني هذه الدعوات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أكثر من ذلك، فإن دعوة المظلوم لا ترد، وإن دعوة الوالد لولده لا ترد، وإن دعوة الصائم لا ترد، وإن دعوة المريض الصابر على مرضه الراضي بقضاء الله وقدره لا ترد، وكذلك دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لا ترد، وكذلك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأمتهم، ودعوة من أخلص لله عز وجل في حجه وفي وقوفه في عرفات، فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في ذلك الموقف: هؤلاء عبادي خرجوا شعثا غبرا، يعني أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فمن جملة المغفرة لهم أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعوتهم. إذن هذا الأمر، لماذا طلب منهم الإمام أن يخرجوا صياما؟ لأن دعوة الصائم لا ترد، وينبغي للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن، ويخرجون غير متطيبين ولا متزينين. يعني هلا واحد إذا طلع السوق وبده يجيب طبخة لبيته، عادة إذا خرج ممتلئ البطن لا يعجبه شيء من الطعام والشراب، شبعان، ولذلك يحتار بماذا يأتي. أما لو خرج جائعا أي شيء يجده يحمله ثم يأتي به إلى بيته مباشرة. الجائع عندما يخرج في بطنه جوع فإن دعوته إلى الله عز وجل يشعر بآلام الجوع وآلام الحاجة إلى الطعام والشراب، خفف من طعامه فكثر يعني طلبه للطعام والشراب، وكان مع ذلك صائما، وكان في موقف يلتجئ فيه إلى الله عز وجل. وإن الطعام غالبا من كثر طعامه كثر شرابه، ومن كثر شرابه كثر نومه، ومن كثر نومه فاته خير كثير. ولذلك إذا خرج بطعام قليل في تلك الليلة وخرج صائما يشعر بالآلام بآلام الجوع، فيكثر ويجهد نفسه في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يخرجون غير متطيبين. الأصل في كل اجتماع أن يخرج الناس في طيب، لكن الآن خروجنا لحاجة، خروجنا لفقر، والفقر متى يتزين الإنسان؟ بعد أن ينتهي هنالك أولويات، الطعام يعني مقدم حتى على اللباس، وبعد ذلك الزينة مقدم، يعني اللباس مقدم على الزينة، وبعد ذلك الزينة مقدمة على مثلا الطيب، وهكذا تدريجيا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يخرج غير متطيب ولا متزين، بل في ثياب بذلة بكسر الموحدة بي نعم وسكون المعجمة أي الذال، أي في ثياب مهنة، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. يعني لو أردنا أن نصف الثياب ماذا نقول؟ في الثياب المعدة للمهنة، هذه البذلة، فأضاف قال في ثياب بذلة يعني في ثياب مهنة، هذا من إضافة الصفة، صفة بذلة يعني صفة، هذه كلمة بذلة هي عبارة عن المهنة. فعوض أن نصف هذه الثياب، يعني هذه الثياب المتواضعة، هذه الثياب البسيطة، أضفناها إضافة. الأصل أنه في ثياب موصوفة يعني بهذا الوصف، من إضافة الموصوف إلى صفته، أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته، وفي استكانة أي في خشوع وحضور قلب، وهو حضور القلب وسكون الجوارح وخفض الصوت، ويراد به أيضا التذلل. أنت صاحب حاجة، وأنت ترجو الله تبارك وتعالى، وأنت يجب أن تكون في هذا اليوم لحوحا مع الله عز وجل، تكثر من الدعاء وتكثر من الطلب من الله عز وجل. فكل الناس إذا أكثرت منهم السؤال يملون سؤالا، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يكافئك، لأنك تعترف بهذا السؤال أنك عبد وأنك ذليل، وتقف أمام باب الجليل وتسأل الله سبحانه وتعالى الخير لك، معترفا بعبوديتك، معترفا بتذللك، معترفا بحاجتك، مخاضعا لله، خاشعا له، متذللا بين يديه. لذلك قال وفي تضرع إلى الله تعالى. ويسن لهم التواضع في كلامهم، لا يتكلمون بصفة الجمع ولا بالكلمات التي فيها سجع، وإنما في الكلمات التي فيها فاقة والتي فيها حاجة. وكذلك يخرجون أيضا في تواضع في مشيهم وركوبهم، فلا يركبون على أنفس أنواع المركوبات، وذلك يدل على عدم الحاجة. دائما نبين الحاجة. أخي متسول، عندما يريد إنسان أن يتسول من إنسان آخر يغير ملابسه، فهنا أيضا العبد يحتاج إلى أن يتواضع مع ربه تبارك وتعالى. فيسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع. هنالك شيء لا يعني ذلك عدم النظافة، لذلك يتنظفون بالسواك وقطع الروائح الكريهة وبالغسل، ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم. فقد لا يكون إلى هذا المكان الذي يذهبون إليه إلا طريق واحد، عند ذلك يذهبون من نفس الطريق ويعودون من نفس الطريق. لا حفاة، يعني لا يطلب الإسلام دائما. في عندنا عادة، الإسلام طلب منا أن نكون متقين لله عز وجل وأن نكون مخلصين، مع ذلك تجد أن هذا الدين لم يأمر بتعذيب الأرواح ولا بتعذيب الأجساد، وإنما طلب منا أن نتقي الله عز وجل، فنصلح قلوبنا وننورها بذكر الله تبارك وتعالى. أما أن يكلفنا من المشاق أن نمشي حفاة وأن نخرج في الشمس مكشوفي الرؤوس، لا، لا يطلب منا هذا الأمر أبدا، بل يطلب منا ظاهر الحاجة إلى الله عز وجل في هذه الحالة الخاصة التي تسمى بصلاة الاستسقاء. ويخرجون معهم أو ويخرجون معهم ندبا الصبيان والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة له من النساء. المراد أن يخرج الكل، لأن الكل بحاجة إلى رزق السماء. أما المرأة ذات الهيئة فنحن لا نريد أن نعصي الله عز وجل في هذا الاجتماع، ولا أن تتحرك الشهوات من النساء والشباب تجاه الفتيات، لذلك ذوات الهيئة لا يخرجن في هذا الاجتماع. وكذلك الخنثى القبيح المنظر، نعم، يعني من الممكن أن يخرج كما قاله بعض المتأخرين، لأن دعاءهم هؤلاء الصبيان والشيوخ والعجائز هو أقرب إلى الإجابة. فدائما المسلمون ينظرون نظرة خير إلى بعضهم البعض، فينظر الصغير إلى الكبير فيقول هذا أسبق مني عهدا في الإسلام، وهذا مضى عليه كذا وكذا من السنوات، وهو يصلي لله عز وجل، وهو يعبد الله عز وجل، وقد شاب في الإسلام، وإن الله سبحانه وتعالى يستحيي أن يعذب في الشيبة في الإسلام. فعند ذلك يرى أنه من أصحاب القلوب الرقيقة ومن الذين يستطيعون أن يتوسلوا إلى الله، وعندهم خبرة وعندهم من الأشياء التي تجعلهم يسألون الله عز وجل، ففي عند الكبير توجد رحمة. هكذا ينظر الصغير إلى الكبير وينظر الكبير إلى الصغير، هذا إنسان لم يقترف ذنبا فإنني قد اقترفت ذنوبا كثيرة في حياتي وأنتظر عفو الله تبارك وتعالى، فهذا الإنسان الصغير هو أقرب إلى الله عز وجل، صفحته ما زالت بيضاء، لم تتلوث بالذنوب ولم تتلوث بالمعاصي. هذا النظر المتبادل ما بين الكبير وما بين الصغير مطلوب. قال ذلك، قال لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة، إذ الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، رواه الإمام البخاري وروي بسند ضعيف: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ رقع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. أي لولا شباب خشع، الشاب الذي نشأ في طاعة الله، البهائم التي لا ذنب لها عند الله عز وجل، الشيوخ الذين يلتجئون ويقفون في محارب العبادة لله سبحانه وتعالى، الأطفال الذين تكفل الله سبحانه وتعالى برزقهم فأدر لهم ضرع أمهاتهم، هؤلاء بحاجة إلى الله عز وجل. لولا هؤلاء، لو نظرنا إلى معاصي العباد لأنزل الله سبحانه وتعالى ولا العقوبة في الناس جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة العذاب الذي يستأصل، الذي كان يستأصل به الأمم قبلهم. وقد نظم بعضهم ذلك فقال: لولا عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلات رتع صب عليكم العذاب الأوجع. والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر، يعني هذا من كثرة سنه وعبادته لله عز وجل، تراه وهو في مشيه كأنه راكع لله عز وجل، يعني وهو قائم راكع لكثرة الانحناء، وهذا دليل على زيادة في السن، إما من زيادة السن وإما أن نطلق كما أطلقنا الصلاة من التكبير إلى نهاية السجود سميناها ركعة إطلاقا للجزء على الكل، صحيح؟ جزء فيها ركوع وفيها سجود وفيها اعتدال وفيها قيام وفيها جلوس بين السجدتين، سميناها ركعة تسمية للركوع، فمن لحق بالركوع لحق بهذه الركعة. كذلك تسمية لولا شيوخ ركع، يعني إما أنهم قد وصلوا في الكبر لدرجة أنهم إذا كانوا قياما تحسبهم ركوعا، وذلك لانحناء ظهورهم أو لكثرة صلاتهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى، وقيل من العبادة. ويسن إخراج البهائم لأن الجدب قد أصابها أيضا، البهائم تحتاج إلى رزق من الله تبارك وتعالى، وتحتاج إلى مطر، وتحتاج إلى كلأ، لذلك تخرج هذه البهائم. وفي الحديث إن نبيا من الأنبياء خرج ليستسقي، وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها، لعله سيدنا سليمان رضي عليه الصلاة والسلام، فوجد هذه النملة التي رفعت بعض قوائمها، طبعا النملة إلى أربعة قوائم تسير عليها، رفعت بعض قوائمها، والمراد برفع بعض قوائمها أنها نظرت إلى قبلة الدعاء وإلى السماء كالذي يرفع يديه في الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. هذه النملة سألت الله تبارك وتعالى السقيا فأجابها الله سبحانه وتعالى. رواه الدارقطني وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام، وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها. ماذا قال؟ وقال: اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا، إذا ما في رزق ما في طعام ما في شراب فأنت الذي تميتنا بسبب الجوع الذي يصيبنا، اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا. قال وروي أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، دليل أن النمل لا يعصي الله عز وجل، يعني ويسير وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى وما فطره عليه، لكنهم نظروا إلى معاصي الآدميين فعلموا أن السماء قد حجبت بغيومها وحجبت ماءها بسبب معصية بني آدم. أما البهائم فتقف معزولة ولا تختلط بالناس ويفرق بين الأمهات والأولاد. ما في مانع أن نجعل الولد في مكان والأم في مكان آخر، وإذا ابتعد الولد عن أمه الأصل أن نخفف في صلاتنا. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس فسمع صوت الطفل يبكي فيخفف صلى الله عليه وسلم من صلاته رحمة بتلك الأم التي تريد أن ترضع ولدها. لكن في صلاة الاستسقاء هنا سر التفريق ما بين الأم والولد، وذلك من أجل حاجة الولد إلى أمه، وأمه بحاجة إلى الله عز وجل في رزق السماء. عند ذلك ماذا يفعل الولد؟ سواء كان من الناس أو كان من الحيوانات أو كان ماذا يفعل، فإنه يصرخ بحاجة إلى غذاء، وهذا الصراخ ترتفع فيه الأصوات، فإذا ارتفعت الأصوات وكثر الصياح هذا هو الطلب الحقيقي من الله عز وجل. لا يشترط أنت أن تفهم معنى هذا الصوت ولا معنى هذا البكاء. أرأيت إلى الطائف حول بيت الله الحرام ترى الناس يتكلمون بلغات شتى، أنت لا تدري ماذا يقولون وبأي كلام يلتجئون إلى الله عز وجل، لكن الله الذي فطرهم والذي خلقهم لا يطلب منهم أن يتكلموا بالعربية فقط، بل يتكلم كل واحد بما ينازي به بهذه الكلمات ربه تبارك وتعالى. كذلك عندما يقفون في صعيد واحد في عرفات، كل واحد منهم يلتجئ إلى الله عز وجل بلغته وبلسانه، وكذلك هؤلاء الحيوانات والناس، كل واحد منهم يصرخ بحاجته إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كثر الصياح وكثرت الضجة وحدثت تلك الرقة فيكون أقرب إلى الإجابة. ولا يمنع أهل الذمة الحضور لأنهم مسترزقون. أهل الذمة كانوا من اليهود والنصارى انطووا تحت شعار الإسلام، عند ذلك دخلوا في هذا الحضور وسألوا الله عز وجل الرزق، فالله عز وجل لو كانت تساوي عنده هذه الدنيا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ومع ذلك فإنهم يخرجون أيضا لطلب السقيا مع المسلمين، وفضل الله واسع. وقد يجيبهم الله سبحانه وتعالى استدراجا لهم. نعم. وبعضهم قال يكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا سبب القحط بسبب معصيتهم لله عز وجل. على كل حال الإمام الشافعي في الجملة يرى أن نخرج أهل الذمة وألا نمنعهم من الخروج لأنهم أصحاب حاجته، نظر إلى حاجتهم، والإمام أبي حنيفة نظر إلى كفرهم فقال عليهم تنزل اللعنة ولا تنزل الرحمة، لذلك ينبغي علينا ألا نخرجهم. على كل حال كل واحد نظر من جهة وكل واحد نظر من زاوية معينة، فأهل الذمة كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة حسنة، والله عز وجل تكفل بالرزق للبر والفاجر، وهذا طلب من مطالب الرزق. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يعم المسلمين جميعا بفضله وكرمه ومنه وجوده، والحمد لله رب العالمين.